السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتصفو أفئدتنا بذلك وتنور أبصارنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك وتقوى أبداننا بذلك. إن الملائكة تتنزل بذكر الله، والشياطين تنخنس بذكر الله، والمصائب تدفع عنا بالاستغفار وبشكر الله، والدرجات ترتفع بشكر الله وبحمد الله. وأجل من ذلك وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وكذلك لا يفوتني أن أصلي وأن أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سامعا مطيعا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مقدما الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله. الأخت نورة تسأل: أريد كفالة طفل، هل يجوز؟ نعم يجوز، ولكن كإرشاد إذا أرضعتيه في الصغر دون الحولين حتى تستمر الكفالة يكون ابنك من الرضاعة فحسن، وإلا فإذا خشي منه وظهر على عورات النساء ففي هذه الحال ينعزل عنك إذا لم تكوني أرضعتي. ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في رمضان؟ من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان أو في غير رمضان هو صائم، فكأنما أطعمه الله وسقاه، هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فكأنما أطعمه الله وسقاه. ما حكم عفوا وجزاك الله خير يا أحمد بن أحمد، هل يجوز للمرأة، هل يجوز أن تحب المرأة الرجل في الله أو العكس؟ ما لم الحب محله القلب، وما لم يتولد من وراء هذا الحب عمل يضر بالدين فلا بأس. شكرا يا أختي نهى، تقول الصوت حسن. يقول: أصلي الفرض أحيانا جالسة في السيارة حتى لا يخرج الوقت، وأنا في بلد أجنبي ونتعرض للمضايقة إن صلينا وقوفا في الشارع، فما الحكم؟ هل علي إعادة؟ إن استطعت أن تنزلي وتصلي الفريضة في الشارع حتى في الشارع فتلزمين بذلك، وإن تحملت مضايقات إن كنت تستطيعين التحمل تحمليها، عجزت تماما فتكون ضرورة، لأن الصلاة قائما ركن من أركان القيام، ركن من أركان الصلاة في الفريضة شروطها. يعني عفوا، لا يجوز لك أن تصلي الفريضة جالسة مع قدرتك على القيام. ما حكم كلمة مولانا؟ كلمة مولانا هذه لم تكن تطلق على عهد الرسول كما تطلق الآن، إنما كلمة مولانا كانت تطلق على العبد الذي أعتق، فيقال لمن أعتق يقال إنه مولى من أعتقه، كما يقال مثلا أبو بكر، عفوا بلال مولى أبي بكر، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عن إطلاق كلمة المولى، فالمولى كان يطلق على العبد المعتق، المعتق أو السيد المعتق. وكذلك كلمة المولى تطلق على الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، كما تطلق المولى على شخص أسلم على يد شخص يقال عنه مولى. حكما يقصر ويجمع صلاة الظهر والعصر لمن يسافر يوميا لعمله، مع العلم أن المسافة تزيد على 75 كيلو. القصر والجمع صحيحان ولو سافر يوميا ما دام في السفر. استخدام بخاخ الأنف مفطر في رمضان بلغني عن أهل الاختصاص أن يخرج منه رذاذ يدخل في الجوف، فعليه لا تستعمليه وأنت صائمة. أما إذا عجزت عن إعادة الصيام بحال من الأحوال فاستعمليه وأمرك إلى الله وحد. هذا هل وجود صور لي ولعائلتي في البيت حرام؟ هي تطرد الملائكة إذا كانت معلقة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الله يتمم حملك على كل خير، اللهم أمين. ما حكم التهليل والذكر جماعة في السير؟ والدفن في الجنازة. لم يرد هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن القوم كانوا يكبرون ويهللون بصوت عالي في السير في الجنائز، بل كانوا يستحبون الصمت في الجنائز. القول الفصل أن المعوذتين من سور القرآن الكريم، خلافا لابن مسعود رضي الله عنه الذي رأى رأيا آخر. عرضت شقتي للبيع فجاءني المشتري وأخبرني أنه سأقترض قرضا من البنك ليدفعه ثمنا للشقة، وريد صور مستندات الشقة لا تساعده على الإثم والعدوان. الصلاة بالفانيلة بحملات تكره لكن تجزئ عن الشخص، والكراهية للوارد بأن بالنهي للوارد في النهي عن الصلاة عارية الكتفين، هذه تشبه الصلاة عارية الكتفين. ما أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أي ناحية وضح؟ أفعال على الوجوب، أفعال على الاستحباب، أفعال على الإباحة. حكم من حلف بالطلاق المعلق يظن صدق نفسه، فإن فبان أنه حانث لا شيء عليه، فالذي يحلف ويقول أقسم بالله أنا ما سافرت أو علي الطلاق ما سافرت، وهو قد سافر لكن حلف على غلبة ظنه أنه مصيب أثناء الحلف لا شيء عليه. تفسير قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم فيها وجهان: أن مواقع النجوم هي مواطن نزول آيات القرآن الكريم، فإن القرآن نزل منجما يعني مفرقا، والقول الآخر مواقع النجوم منازل النجوم التي في السماء. ما حكم الزواج من غير مسلمة؟ فيه تفصيل: إذا كانت غير المسلمة يهودية أو نصرانية وعفيفة فيجوز الزواج بها وإن كانت على دينها، لقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ولأن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية فبلغه أن عمر تكلم فيه فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطه المومسات منهن. سألني أحد التجار أنه يعرف أن فقراء بلده يسكنون في مكان ما ويريد أن يرسل لهم في رمضان بإطعام وكسوة، هل يعدها من زكاة ماله؟ لا يعدها من زكاة ماله، إلا إذا مثلا أرسل لهم شيئا من الأقوات الضروية اللازمة وبسعر أحسن بكثير مما يشترون به كرز مثلا، يجوز إذا كانت الأقوات أساسية وبسعر أقل مما سيشترونهم تلقيا سيشترون، إذا نزل نفسه منزلة ولي الشخص، وإلا في الأولى أن يسلم لهم الأموال، إذ الزكاة حق معلوم للسائل والمحروم. ما معنى الجد وإن سفل؟ لا ما قلش الجد وإن سفل، جد وإن على، يا جدك وجد أبيك وجد جدك. أما الابن إن نزل ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك هكذا. صيغة الشكر في السنة لها صيغ متعددة، منها الحمد لله. هل يجوز للخاطب أن يكلم المخطوبة على الهاتف؟ نعم يجوز للخاطب أن يكلم المخطوبة على الهاتف، يجوز له بالأدب وبالاحترام وعلى قدر الحاجة. هل يجوز الغناء بدون معازف؟ ينظر إلى كلمات هذا الغناء وإلى مواطنه، فإذا كانت كلمات طيبة لا تعين على الفواحش ولا تعين على المنكرات وكانت في مواطنها كأفراح ونحو ذلك فلا بأس بذلك حكم من أكل الرنج والفسيخ اليوم. أراه يكره له ذلك، يكره له ذلك. هل يجوز للفتاة الخروج للعمل ومع العلم لإعانة والدتها الأرملة بعد موت الأب إذا كان العمل منضبطا بالضوابط الشرعية وكان العمل في نفسه حلال؟ امرأة عند بدء العمرة نزل عليها الدم وظنت أنه الحيض وتركت العمرة وغادرت، ثم اكتشفت بعدها بيوم أنه ليس بحيض. أين غادرت؟ غادرت ماذا؟ وهل أهلت أم لم تهل؟ وضح سؤالك. ما حكم الأكل اللحم في مطاعم أوروبا إذا كان الذابح مسلما أو كان نصرانيا وزكى ذبيحة أو يهوديا وزكى ذبيحة فلا بأس، وإلا فبحسب طريقة الذبح. بارك الله فيك. حكم دفن المرأة في مقبرة بها رجال أجانب في نفس المقبرة لكون المقبرة داخل البلد، مع العلم أن عندنا مقبرة أخرى في شرق النيل ولازم نعدي النيل بالجنازة للدفن، ويطوصي أن تدفن داخل البلد. يعني هل يعيد الرجال مع النساء في قبر واحد؟ لا، ممكن تنقلها في المركب. أما قبور للرجال وقبور للنساء مجاورة فلا بأس. لو كنت مضطرا للبيع لدين، هل ينالني شيء من اسم الربا؟ أنت مضطر للبيع اسم الربا. أتقصد السؤال الآخر يا رجل أن المشتري سيشتري من البنك؟ ابحث عن غيره. هل تجوز للعقيقة عفوا ما حكم تحية المسجد أثناء صلاة المغرب؟ كيف أثناء صلاة المغرب؟ لا تصلي تحت المسجد، تدخل معهم في الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. أما إذا كنت نويت قبل أن تقام الصلاة فأكمل صلاتك مخففا فيها. هل تجوز العقيقة عن الذكر بخروف واحد لسبب ضيق الحال؟ العقيقة أيضا أصلا مستحبة ليست بواجبة، فإن كانت عندك استطاعة لفعلها افعل، ما عندك استطاعة لفعلها فليست بواجبة ولست بآثم إن تركتها. مات وترك 4 بنات وأخ وأبناء وبنات ابنه. 4 بنات لهن الثلثان، وإذا كانت له زوجة فلا ثمن، والباقي للأخ. هل يجوز الخروج إلى صلاة التراويح وأنا في شهور العدة؟ نعم يجوز ذلك، بل ويجوز أكثر من ذلك. وحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف. هل يبطل الصيام لمن يبني على الحساب الفلكي؟ لا أستطيع أن أقول بالبطلان، ولكن المعهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بناء الأحكام على رؤية الهلال، ولم يكن في الزمن الأول أجهزة فلكية ترى الأهلة عن بعد. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. حكم تصنيع الملابس الرجال من بناطيل جينز ضيقة ومقطعة وشرطات وغيرها، تصنيع ملابس الرجال من بناطيل جينز ضيقة ومقطعة لا تنشر فسادا في الأرض. بناطيل الجينز خلاص عمت بها البلوى، قلنا عمت بها البلوى. وسنبني القول فيها على الجواز. أما المقطعة التي تظهر العورات لا. حكم صبغ الشعر باللون الأسود للنساء لا بأس، للرجال فيه نزاع والأحوط لك طرق ذلك. ما ألوان أما المرأة إذا في حالة التجويز لها لا تدلس به على خاطب ولا تتبرج به لرجال أجانب. ما ألوان الثياب المحرمة أو المكروهة على الرجال؟ الثياب المعصفرة فقط هي التي ورد فيها النهي، وكذلك إذا كان في الثياب تشبه بالرجال أو بالنساء، فإذا مثل لبست جيبة موردة كجيبة البنات حرام عليك. ليس حرام لللبس الذي يصل، إنما حرام لكونك تشبهت بالنساء. الرسول نهى عن تشبيك الأصابع، أتمنى أن أعرف السبب. يا أبا الحسن شبكت أصابعي. الحديث الوارد في النهي عن تشبيك الأصابع ضعيف، ألا وهو حديث إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذا الحديث ضعيف جدا، وقد نوع البخاري على تضعيفه لما بوب بباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وأورد حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقال يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا وشبك بين أصابعه. وخرج النبي ذات يوم إلى المسجد فشبك بين أصابعه ووضع خده على يده عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها أسندها ثوابت والآخر تالف الإسناد. رزق بطفلة لكن لضيق الحال بعد مر تقريبا شهر ذبحت نعجة، هل تعتبر عقيقة؟ هي من العقيقة في ذمتك نعجة أخرى، والعقيقة مستحبة، لا أعني في ذمتك كوجوب إنما إذا أردت السنة. بارك الله فيك يا صالح. حكم النوم على البطن. النوم على البطن الحديث الوارد في النهي عنه ضعيف، ألا وهو حديث أن هذه ضجعة يبغضها الله، في سنده راو يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة وهو ضعيف لا يصلح حديثه. هل التحاميل تفطر؟ التحاميل التي هي اللبوس الذي يتعاطى في الدبر لا تفطر، لأن النبي لما ذكر عن الله سبحانه المفطرات قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالتحاميل ليس الطعام ولا شراب ولا شهوة. طارق، هل هناك زكاة على من ينفق دخله بالكامل على احتياجات المنزل ولا دخل منه شيء؟ ليس عليه زكاة، أعني ليس عليه زكاة مال. أما زكاة الفطر فمفروضة على الذكر والأنثى والكبير والصغير والحر والعبد. حكم الزواج بغير إذن الوالدين مع أنهم يرفضون بغير عذر شرعي، وأخاف أن يموت واحد فيما غاضب. من السائل، هل رجل أم امرأة؟ إذا كان رجلا فلا يترك بلا زواج فيفتن، فإذا قالت الأم والأب لابنهما لا تتزوج بدون سبب شرعي والولد سيفتن له أن يتزوج، لكن إن منعوه مثلا من الزواج من امرأة مثلا بغي مثلا لهما ذلك، أما البنت فينظر أيضا. إذا قال لها الأبوان لا تتزوجي، لماذا لا أتزوج؟ أنا أريد العفاف وأريد الذرية، لم يبدو سببا فتنسحب الولاية منهم إلى غيرهم، سواء الأقرب فالأقرب أو السلطان الذي هو المأذون. إذا لم يبدو سببا شرعيا للمنع، حكم عمل ديكورات لمحلات الحلاقة والملابس الحريمة لا بأس بذلك. ما الرأي في موعد الفجر؟ أراه متقدما بعض الشيء، فلو مكثتم 10 دقائق أو ربع ساعة لكان أسلم لدينكم. حكم وضع شهادات بالبنك حفاظا على المال، حيث أن المدعى سيدة كبيرة، طيب ذهب السؤال. عموما العوائد الربوية حرام إلا إذا كانت ستأخذها وتنفقها في مصرف بعيد على سبيل التخلص منها. امرأة لا تستطيع الصيام بسبب المرض وأخرجنا فدية شهر كامل قبل رمضان، هل هذا جائز؟ ينظر هل هذا المرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه. إذا كان يرجى برؤه فعليها الإعادة لزاما، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإن كان لا يرجى برؤه فلا تلزم، حتى الإطعام لا تلزم به إلا إذا فعلته احتياطا لا بأس بذلك. ما الفرق بين التراويح والقيام للتهجد وكيفية الجمع بين حديث القيام مع الإمام وصلاة التهجد بعد ذلك؟ ما الفرق بين التراويح والقيام والتهجد؟ كل هذه مسميات شيء واحد هي صلاة الليل. هل في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أعلى الجبال يريد أن يتردى من عليها يعني تحرر يعني؟ هذه اللفظة موجودة في حديث بدء الوحي في كتاب بدء الوحي. لكنها لفظة ضعيفة معلولة منقطع إسنادها، يعني هي في ثنايا حديث طويل لكن هذه الفقرة موجود في المتن ما يوضح أنها ضعيفة الإسناد. فطر مسلما فطره الله في الدنيا والآخرة. هل هناك حديث هل هذا حديث؟ نعم حديث ثابت صحيح. هل يوم الشك والتاسع والعشرون؟ لا، هو الثلاثون من شعبان الذي يشك هل هو من رمضان أم من شعبان، إلا أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. محمود بن حبيب حققت الحديث فلا داعي للتكرار. ما حكم الدين في أخذ العوض في تصادم سيارتين؟ لا بأس أن تأخذ، فإن هذا قتل خطأ أو جرح خطأ أو تعطيل على سبيل الخطأ، والمخطئ يتحمل وقد يتحمل جزءا إذا كان الذي صدمه متحمل لجزء من الجناية. أقول حكم العمل بالأحاديث الضعيفة. العمل بالأحاديث الضعيفة رأي بعض العلماء بقيود: أولا لا يشتد ضعفها، ثانيا أن تكون في فضائل الأعمال، ثالثا أن تندرج تحت أصل، رابعا أن لا يعتقد عند العمل بها ثبوتها بل يعتقد الاحتياط. هل يجوز إعطاء كفارات اليمين لمريض بحاجة إلى مال؟ لا، تعطيه كفارات الأيمان طعام، لأن الله قال فكفارته إطعام عشرة مساكين، فلا يجوز لك أن تطعم 11 وجبات، إنما هي 10 مساكين وهي إطعام. أما أن تأتي تدفع فلوس لواحد مريض قيمة 10، مخالف من الوجهين، مخالف من ناحية الإطعام ومخالف من ناحية 10. هل يجوز أخذ قرض ربوي لتسديد دين كبير مضطرة؟ إذا كنت ستحبسي فقد تكوني مضطرة، وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كان شابا فاسدا واستقام وأصبح مقصرا للثياب وملتحي، والدته تضحك وتقول له ماضيك سيطاردك إلى الأبد، فينفعل من كلامها هل هو عاق؟ ليس بعاق، إلا أن أمه جاهلة وتقنطه من رحمة الله. ولا يجوز أبدا أن نقنط أحدا من رحمة الله، وقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقد قال تعالى في كتابه الكريم قالت الملائكة لإبراهيم بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. حكم قراءة الفاتحة على الميت، لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لقد أخذ قرضا دبويا وهو نادم على ما فعل، ماذا أفعل؟ إن الحسنات ذبن السيئات، أعمل أعمالا حسنة كبيرة توضع في ميزان الحسنات حتى تطيش بالسيئات. داع قال إن شم النسيم مذكور كما يد في القرآن وذلك في قصة موسى، هذا هو الضلال المبين والافتراء على الله وعلى كتابه. يقول بعض الأحاديث يذكرها بصورة كاملة، عفوا سمعت أن في كتاب البخاري بعض الأحاديث يذكرها بصورة كاملة وبعض أخر ينقص جزءا، هل هذا كما يذكر بعض أنه تضعيف؟ لا، ليس بتضعيف، لأن البخاري افهم يا أحمد البخاري إضافة إلى أنه كتاب حديث فهو كتاب فقه أيضا. فمثلا قد يأتي بالحديث الواحد في عدة مواطن، مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فقد يأتي به في أبواب إكرام الضيف، ويأتي به في باب الإحسان إلى الجار، ويأتي به يكرم ضيفه، يصمت في أبواب الأدب في الصمت. فهو يذكر الجزء المختص لأن عادته أن لا يكرر إلا لفائدة، ليس معنى ذلك تضعيف الخبر. ما معنى قول أبي موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا؟ أما عن المعنى حسنته لك تحسينا. فأنت تقول مثلا لوحة، المهندسون يرسمون اللوحة الأول بالرصاص وبعدين يحبرونها. ما معنى يحبرونها؟ يظهرونها بالأسود الواضح. فتحبير الصوت تحسينه، إلا أن الحديث ضعيف. هل نزيف اللثة ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. حكما على المعاش، وكان موظف في بنك ويأخذ منه معاش ودواء لرعايته الصحية، معاشه الآن تحول إلى التأمينات. على أي حال، إذا كان في ساعة فليكثر من الصدقة، إذا لم يكن في ساعة فهو مضطر. هل يجوز صوم الدين في شعبان؟ نعم يجوز، وحديثه: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث منكر. قال: بنكارته الأئمة كالإمام أحمد ويحيى بن معين وابن عدي وعدد من العلماء. كتب لي شيخ حجاب من صور قصيرة مع بعض الأحرف على أن أضعه في ملابسي: لا تفعلي ثم لا تفعلي. الأحجبة هذه لا تجوز ولا تشرع، خصمت الطلاسم الموجودة مع الآيات. وهكذا شأن السحرة، يخلطون عمل شيئا صالحا مع آخر ضلال حتى يلبسون على الناس أنهم على حق. ما حكم من جدد جواز السفر متعمد لأداء العمرة لكي لا يقع في الضريبة؟ لا بأس بذلك. هل يجوز إعطاء الأجير مبلغ إضافي ليجتهد في عملي من وراء صاحب العمل والناتج لي ولصاحب المكان؟ الأجير مبلغ إضافي ليجتهد في عملي من وراء صاحب المكان والناتج لي ولصاحب المكان. يعني عموما الإعطاء هذا في أي إضرار بأحد لا يجوز، في نفع للجميع يجاز. التفصيلات أنت ما وضحتها. حكم استعمال كراك للبرامج الحاسوبية، مش فاهم السؤال. عفوا. يصلح أحذية، وبعض الزبائن لا يأتي لأكثر من عام وهو كلف الشغل، يبيعها إذا مر عليها أكثر من عام ويأخذ حقه، والثاني يدخره إن جاء وإلا استمتع به. هل يجوز للمعتقلين أن يقصروا من الصلاة؟ لا يجوز لهم إن استقروا في السجن، أما إن كان كل يوم في ترحيل وما ترحيل وهو مسافر يقصر للسفر، لكن كان مستقرا في سجن من السجون فلا أعلم له دليلا. الدليل على القصر للمسافرين. ثم أننا نقول هؤلاء المساجين إن القصر ليس بفرض ولكنه سنة للمسافر، فخروجا من الخلاف أتمم. أو يأمكم رجل من أهل البلدة التي أنتم مساجين فيها، على أي حال أتمم أولى لك. رجل صامت زوجته صيام نافلة بعد استئذانه، فأذن لها ثم طلبها في وسط النهار ففطرها، هل عليه إثم؟ ظلمها لأنه منعها من لأنه رخص لها فامتنعت عن الأكل والشرب ونوت، فأفسد عليه عملها. لو كان ما أذن لها من الأصل لم يكن أضر بها. على أي حال تطيعه وإثمه على نفسه. إذا كان من صيام الواجبات أو الإعادات تكمل صومها، فإن استدنته من الأصل. هل يجوز لأخت تساعد أخاها في زواجه بفوائد فلوس البنك؟ لا، عرضت عليها الفائدة. ممكن كيف تعامل السلف مع أبنائهم وهم صغار؟ هذا موضوع يطول شرحه. حكم تعليق صور، عفوا، هل موسى عليه السلام، هل عيسى عليه السلام سيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كما قال فريق من العلماء، إلا أن هناك أمور جاء النص أنه لا يقبل الجزية، لا أنه يقتل، أنه لا يقبل الجزية. الكراك برنامج يكسر حماية البرامج غير المجانية ليجعلها مجانية بدلا من أن يشتريها من الشركة صاحبة البرنامج. بهذا التوصيف سيكون فيه ظلم، ولا يجوز ظلم ولا ضرر ولا ضرار. سمعت خبرا أن بعض الضالة أنهم يقولون أن البخاري ينفي المعوذتين أنها من القرآن، ليس هكذا، هذا كلام منقول عن ابن مسعود، لكن كل صحابي له مسألة، أو جل الصحابة المجتهدين لهم مسألة زلت فيها أقدامهم. فمن المسألة التي زلت فيها قدم ابن مسعود رضي الله عنه مسألة المعوذتين، وأنها ليست من القرآن، خالف الصحابة في ذلك. ابن عباس مثلا وقع في قول وتراجع عنه، هو القول، ينقل أنه تراجع عنه القول بإباحته نكاح المتعة. عمر وقع في خطأ وهو منعه من التمتع في الحج. أبو هريرة كان يتوضأ إلى الآباط، إلى هذا الكتف، ويخفي وضوءه أحيانا. وأيضا في هذا الصدد أبو ذر كان يرى وجوب التصدق بكل المال إلا على قدر الحاجة. ومعاوية رضي الله عنه كان يرى أن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله في أهل الكتاب ليست فينا، وهكذا أبو طلحة كان يرى أن البرد لا يفطر الصائم. طهور يا شيخ فرج، وأرجو المسامحة على التقصير في زيارتك، بارك الله فيك وعافاك الله. الفرق بين النبي والرسول، ثم تفروق ذكرها العلماء، منها أن الرسول كلف برسالة، أما النبي فلم يؤمر بالتبليغ، والله أعلم. ثم تفروق أخر، اللبس، عفوا، من الفروق أن النبي، قيل إن النبي عليه السلام يتبع شريعة من قبله من الأنبياء، أما الرسول فيتبع شريعة من قبله من الأنبياء، يعني ولكن أيضا ينزل عليه شرع آخر إضافة إلى ما ذكر أولا أو نسخا. بارك الله فيك. كلنا زلات، مليء بالزلات، بارك الله فيك. تفسير قوله تعالى إرم ذات العماد، إرم قبيلة عاد، يقول لها عاد إرم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم؟ فعاد هي قبيلة إرم، إرم قبيلة عاد، وذلك يقول عاد إرم. فمن العلماء من يقول عاد عادان، عاد الأولى التي عاد هرم، وعاد الثانية، استدل بذلك قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى، فيرى أن الأولى بعدها عاد أخرى، فيرى أن هود أرسل إلى قبيلتين. ومن العلماء من قال كل هذا ليس بصحيح، إنما هي قبيلة واحدة أرسل إليها عاد، وكانت بالأحقاف كما قال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وهي عاد التي تسمى عاد إرم. فقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم، فإرم منسوبة إلى، في عاد إرم. بعد ذلك ذات العماد، ذات القصور الشاهقة أو الأماكن المرتفعة أو نعم. ما معنى الولد مرتهن بعقيقته؟ يعني مرتهن محبوس، فكان هناك بس خير سيلحق بالولد، فلما امتنع عن العقيقة حرم عن هذا الخير، حرم من هذا الخير. منصور المقدم، هل نزيف اللثة ينقض؟ قلنا يا منصور لا ينقض الوضوء، وكذلك ناصر أحمد لا ينقض الوضوء. الصبر على فقدان الولد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر نعم العدلان ونعمة العلاوة إنا لله وإنا إليه راجعون عليهم صلوات من ربهم ورحمة والعلاوة أولئك هم المهتدون. فالجمل الجمل حمل يكون على اليمين وحمل موازي له يكون على الشمال حتى يستقران يتعادلان. فإنا لله وإنا إليه راجعون تقابلها صلوات من ربهم ورحمة وعلى ذروة السنام الهداية من الله أولئك هم المهتدون. هل من الممكن أن الزوجة يقول لزوجته أنت طالق ثلاث مرات كل مرة منفصلة عن قبلها أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد؟ أختار الرأي بأنها تعد تطليقة واحدة لحديث ابن عباس في صحيح مسلم كان طلاق الثلاثي في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. ثم إن الكتاب العزيز يوضح ذلك الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأفاد أن الطلاق أيضا متفرق. هم في المغرب يرتلون القرآن بشكل جماعي. لماذا يرتلونه بشكل جماعي؟ إذا كان الترتيل بشكل جماعي للتعليم لا بأس بذلك، إذا كان تعبدا لم يرد أن الرسول كان يقرأ بشكل جماعي كصورة تعبدية. فهذا الأظهر لي والله أعلم من غير جرأة على الفتوى بالتحريم، فلا أتجرأ عن القول بالتحريم وإنما أذكر الأحب. هل لبس المرأة للبنطال في البيت من التشبه بالرجال؟ لا يكون كذلك. لكن أنت لماذا سميته البنطال؟ جئت تفر من كلمة البنطلون وقعت في البنطال، ولا هذا ولا ذاك من لغة العرب، لا هذا ولا ذاك من لغة العرب، إنما لغة العرب السراويل. أما البنطال والبنطلون فررت خرجت من حفرة وقعت في حفرة أخرى، فلا بنطال ولا بنطلون ولا تلفاز ولا تلفزيون، كله غريب على لغة العرب. وأنا في هذا المقام أنصح وأذكر باللغة التي نزل بها كتاب الله، بلغة العرب، لغة القرآن الكريم. القرآن نزل بلسان عربي مبين، قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي. فالنصوص متواردة على أن القرآن بلسان عربي مبين، فلذا تعظيمنا للغة العرب تعظيم للغة التي نزل بها القرآن والتي أراد الله للقرآن أن ينزل بها، فالذي أنزله بلسان عربي مبين هو الله. فلذلك ليس لأننا عرب ولكنها اللغة التي نزل بها القرآن. ومن ثم أقول مذكرا إنه يجب علينا تعظيم هذه اللغة، فإنها سبب لوحدتنا لوحدة المسلمين، وعلم أهل الكفر ذلك، فلذلك حاولوا أن يمزقوا اللغة التي جاء بها القرآن، وكان ذلك منهم مصير إلى أحد طريقين: طريق لتمزيقها في بلاد المسلمين بنشر العامية والحث على التكلم باللغة العامية، وطريق آخر في بلاد المسلمين أيضا ينشر في بلاد المسلمين لغات العجم. فبدلا من أن يقول القائل أمي وأبي قال مامي وبابي، وقال ماما وبابا، بدلا من أن يقول جدتي يقول النينة والتيتة، لغة أقرب إلى التخنس منها إلى الاستقامة والرجولة. بدلا ما قال الخليل إبراهيم استأذنت، ما قال الرسول الأمين استأذنت ربي أن أزور قبر ماما، ولا قال الخليل إبراهيم يا بابا اتبعني أهديك صراطا سوية، وما قال الصديق يوسف يا بابا إني رأيت 11 كوكبا. إن ديننا يستحب لنا فيه أن نتحدث باللغة التي نزل بها القرآن، التي نزل بها كتاب الله. سلك الكفر مسلكا آخر في بلاد المسلمين هذا حثهم على العامية. وكذلك بعد إدخال المصطلحات حتى أصبح في مصر التي هي دولة مسلمة وأكثر بلاد المسلمين أيضا أصبح فيه أن من التقدم بزعمهم التحدث بلغة الأعاجم، فيخرج من يقول كونوا أوكي بدل من هو كذلك، بدل ما أن تقول هو كذلك قل أوكي في ماذا، قل كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، قل نعم وهكذا، بدل ما تقول هلو قل مرحبا، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا بابنتي وهكذا. فدمروا اللغة العربية ويدعون أن الناس لا يفهمون الفصحى، يدعون أن الناس لا يفهمون الفصحى، والله أنزل القرآن وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالمذكر بالفصحى، والناس يسمعون الآيات فيفهمونها، هل يجهل أحد كل المؤمنين يغض من أبصارهم، هل يجهل أحد سبح اسم ربك الأعلى، ونشرات الأخبار تتكلم باللغة العربية وكل الناس يفهمون نشرة الأخبار، فبارك الله فيكم الزموا لغة العرب لأنها وسيلة إلى توحد المسلمين. أما يأتي مثلا داعي إلى الله مصري قد ظلم اللغة العربية ويواري سوءته بأنني أتخاطب مع الناس بما يفهمون، كلا، إنما هو أصلا جاهل بالفصحى، وإن سلمنا بأنه عالم بها فهو منهزم أمام لغة العوام. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة وإنما هي العشاء، فأراد النبي أن يعلم الناس أن اللغة التي نزل بها القرآن وهي اللغة العربية أولى من غيرها، أولى من غيرها من اللغات، أولى، مع أن النبي استعمل كلمة العتمة أحيانا لكن لم يحب لها أن تنتشر. وأنصح أيضا إخواني في الأسكندرية أن يعدلوا عن لغتهم العامية إلى لغة القرآن، هنضربوه هنموتوه هنقتلوه، ما هذا هو سنضرب نحو ذلك. اللغة العربية أهيبوا بالشرطة المصرية أن تغير ما سلكته، لأنهم بدلا من أن كانت سيارة الشرطة يكتب عليها سيارة شرطة حولوها إلى بوليس، وأهيبوا ببعض الفضلاء كإخواننا في شركة العربي للتصنيع التي مقرها بنها، أهيب بهم أن يغيروا موقفهم، شركة العربي اسمها شركة العربي، نعم العربي أصحابها اسمها شركة العربي، بدلا من أن يكتبوا عليها شركة العربي حولوا اسم العربي للغة العجمية، لماذا هذا وأنتم نحسبكم ولا نزكيكم على الله من أهل الفضل وأهل الصلاح، لماذا غيرتم العربية إلى عجمية؟ تذهب إلى مدينة كمدينة نصر ترى كل المحلات، جل المحلات مكتوب عليها باللغة العجمية، لماذا؟ الصالح منهم يكتب مثلا إسلامكو نصف عربي ونصف كفري، نصف عربي عفوا ونصف عجمي، لماذا كل هذا؟ واحد فاتح مركز يفترض يسمي مركز الخير، يقول لك الخير سنتر، لماذا كلمة سنتر؟ لماذا هذا الهنزام؟ يا أهل الإسلام حافظوا على دينكم، توحدكم في اللغة يجلب توحدا ويجلب تقاربا، فإن المشاكلة الظاهرية تتأتى بمشاكلة في الباطن بإذن الله. هل يجوز المرأة النفساء أن تزور قبر والدها؟ نعم يجوز لها ذلك. بسم الله، بارك الله فيك يا أختنا. يقول هل دعاء القنوت في صلاة الوتر يكون دائما أم في رمضان؟ الأمر في ذلك واسع، وجزاك الله خيرا يا أروى. يقول أدرك صلاة العشاء ولم يصلي المغرب بسبب السفر ثم صلي المغرب، هل يعيد العشاء مرة أخرى؟ لا يعيدها ما دام قد صلاها. المسافر جمع بين الظهر والعصر ولكن يدري أن يصل بيته في وقت العصر، هل هذا جمع صحيح؟ لما اتفق جمهور الفقهاء على أن الطلاق البدعي معظمه يقع كطلاق في طول جماعة فيه، فلماذا تم التصنيف من سني إلى بدعي؟ فما سني؟ يعني إذا قلت لك يا أحمد على سبيل المثال شخص قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، هل هذا سني أو بدعي؟ هل هذا سني أو بدعي؟ الذين ظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ومع ذلك يلزم بكفارة الظهار. وكذلك من طلق امرأته وهي حائض قالوا فعل منكرا بتطليقه وهي حائض لكن طلاقه واقع وهذا رأي الأئمة الأربعة واستفيد من قوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها فلا مراجعة إلا بعد طلاق. حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولماذا حدد 40؟ هذا بلوغ الأشد والنضج العقلي الأكمل كما قال بعض العلماء الله أعلم، لكن هو بلوغ الأشد. إذا سلمنا أن الواو بيانية ليست سلمنا أن الواو بيانية، صحة حديث اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك إلى آخره في سنده رجل يقال له أبو سلمة، وهناك أبو سلمة رجلان، أبو سلمة الجهني ثقة، أبو سلمة وليس بالجهني مجهول، والأظهر أنه الذي ليس بالجهني كما أفادته القرائن فعليه الخبر ضعيف الإسناد. ولكن لقيل أن يقول إن هذا في فضائل الأعمال فالله أعلم. هل من كفارة إذا عاشر رجل زوجته في صام دين عليها في قضاء؟ لا، الحرمة لرمضان لكن الصوم باطل فقط. فكيف كان نكير؟ معناها كيف كان إنكاري عليهم؟ لقد كان إنكاري عليهم شديدا. متى يكون الكذب مباحا؟ الكذب للإصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يمي خيرا، لكن ألفت النظر إلى علة حديث رخص في الكذب في ثلاث: كذب الرجل على امرأته لاسترضائها، الكذب في الحرب، الكذب للإصلاح. أما في الحرب فالحرب خدعة، الحرب خدعة، لكن إذا كانت هناك عهود ومواثيق لا يصلح أن تغدر وتقول أكذب للحرب. إنما كذب الرجل على زوجته إن أدخله شخص للإصلاح فله مستنده. ما حكم الدين في وضع، بس بشرط أن لا يضيع حقوقا، ما الحكم في وضع مبلغ مالي لابنك الأول اللي موجود مع أمه المطلقة؟ ربا إذا أخذت الأصل جاز لك، لكن إذا أخذت العائلة الربوية العائلة الربوية فهي ربا. يقول إسلام ما ينمت ضعيف جدا. هذه أول ملاحظات يا إسلام، راجع نفسك. إن كنت أنت صاحب مسجد الروضة فحياك الله، وإلا فحياك الله مهما كنت وإنما كنت، إن كنت من أهل الصلاح. هل يجوز للمرأة وضع وصلة الشعر لمدة يومين فقط؟ لعن الله الواصلة والمستوصلة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والده طرده من البيت لأني طلبت زواج وهو لا يهتم بي ويهتم بإخواتي ويحتقرني لأني أحب تربية الحمام. أنك تسرق الحمام، أخشى أن تكون تسرق الحمام يا أبا الحسن، يا من تبنيت السؤال للشخص السائل. إذا كان أبوك عارف أن ليربون الحمام يرسلون الحمامة تلوف على حمام آخر وتأتي به فيأخذه مربي الحمام، يسرقون في الغالب، أو يصعد على المنبر يصفر ويصفق للحمام كي يأتي، وهذه من خوارم المروءة. فانظر لماذا منعك أبوك من الزواج. ظني أنك إذا كنت شابا تتحمل مسؤولية وتكتسب من الحلال أبوك لن يخالف أن تتزوج. جل الآباء يحبون لأبنائهم أن يتزوجوا ويعفوا، لكن يكرهون لأبنائهم أن يتزوجوا امرأة ويطلقونها من غد. فانظر من تلك التي ستوافق عليك، من تصعد على السطوح تسفر وتسرق حمام الناس. ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله. البخل هنا يشمل من معه المال لا يسلف المحتاج، لا، هذا البخل بالزكوات المفروضة، قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهذا التطويق لا يكون للمتنفل، للمانع من التنفل، إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي عليه السلام: أفلح إن صدق. أما المتخلف عن الزكاة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاع أقرع. شجاع أقرع يعني حية عظيمة ضخمة، تساقط شعر رأسها من شدة السم الذي به، له زبيبتان أي فوق عينيه زبيبتان ملئتا سما كما فسرها العلماء، له زبيبتان يطارده وهو يفر منه، يطارده وهو يفر منه. فيقول: من أنت؟ يقول: أنا كنزك، أنا مالك. فلا يتركه، يناوله يده فيقضمها كما يقضم الفحل، يبتلع يده كما يبتلعها الفحل، ثم لا يتركه، يلتف حول رقبته، يدخل فمه يشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ما سؤالك يا أحمد بن صلاح؟ سؤال طويل، اختصر يا أحمد بن صلاح يحفظك الله. حكم صلاة الفجر بعد شروق الشمس، علما بأني كنت نائما وغفلت عنها. صليها إذا ذكرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. حكم شراء سيارة بنظام المرابحة بأن يقوم بنك ذو سمت إسلامي. ليس هناك بنك إسلامي كلها خداعات حفظك الله. حكم الاشتراك في العقيقة قياسا على الأضحية. يجوز أن يشترك سبعة بنات أو سبع بنات في بقرة أو في ناقة، وذلك قياسا على الأضحية وقياسا على دماء الحج كالتمتع والقران. وأنس قد عق عن بنيه بجزور. ما معنى لموح؟ عفوا، ذهب السؤال وجزاك الله مثله. كيف أعرف أن مرضي النفسي ابتلاء من الله أو عقاب من الله لأني لا أصبر عليه وأترك الصلاة؟ ترك الصلاة جريمة، فما دمت عاقل واستطعت أن ترسل هذا السؤال يجب أن تكون عاقلا وتصلي. هل دعاء القنوت أجبناك على ذلك؟ هل يجوز للمرأة أن تندور تسمى ابنا على اسم أبوها، مع العلم أنه جوز غير أن الزوج غير مشل؟ وش الفتوى؟ يبدو أن الأخ حمودي حفظه الله ليس بعربي، لكنه يسأل يقول عيد سؤاله يا حسن، يعني لا يجوز لها أن تتبنى لا يجوز لها أن تتبنى طفلا تسميه باسمها أو باسم زوجها. أبو الحسن، هل بيع كروت الشحن بالتقسيط حلال أم حرام؟ حلال، لأنه سلعة دخلت. ما معنى ألف لام ميم في القرآن؟ تلك حروف سيقت للتحدي، كأنه يقال ألف ولام وميم أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعون أن تأتوا منها بآية ولا سورة. تسمي الابن، ما هو تسمي المرأة تسمي اللقيط أو المتبنى على اسم والدها خطأ، لأنه سيرثها إذا ماتت ولم يكن لها ورثة ولم يكن لها أولاد. أيضا ادعوهم لأبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا. أنا مش فاهم السؤال. السؤال سأفترض امرأة تريد أن تسمي ولدا باسم تنسبه لأبيها حتى يكون محرما لها، هذا لا يجوز لها. قال تعالى: ادعوهم لأبائهم. بعد ذلك أعيد السؤال إذا كنت تريدين، إذا كنت فهمت من هذا فالحمد لله. هل يجوز اعتبار الدين صدقة وعدم استرجاعه؟ يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الصلاة، لأن المدين قد يحتاج إلى أكل وشرب قبل أن يحتاج إلى سداد الدين. ابنته تلعب بالسلم والثعبان وبنك الحظ. النرد محرم على رأي كثيرين، وقد أقل الأحوال فيه الكراهة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. أيضا في هذا الصدد حسن بعض العلماء حديث: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والنرد الزهر، هل يمكن لأبي أن يدفع لي الزكاة مع العلم أني موظف؟ إذا كنت في معيشة مستقلة مع زوجتك وأنت فقير، للوالد أن يدفع لك الزكاة، لأن مسؤوليته عن الإنفاق عليك قد انتهت. يقول مقيم على ذنب ما ولا يستطيع تركه، يتوب وينتكس، يستمر في التوبة ويبتعد عن مكان الذنب ويسأل الله أن يصرف عنه هذا الذنب، ولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ما معنى أنا في جاه؟ عفوا ذهبت الكلمة، احذروا أحيانا من كلمات الله. ما معنى أنا في جاه رسول الله؟ هذه كلمة شركية. نعم تدخل في الشرك على ما يبدو من ظاهرها، لأنك تعني أنك أن الرسول يحفظك بعد موته، والرسول لا يحفظ أحدا بعد موته ولا في حياته، إنما خير حافظا وأرحم الراحمين هو الله سبحانه وتعالى. انتبهوا، لأن أحيانا كلمات تأتي في أبواب وتكون شركا وأنت لا تشعر فتأثن بسببها، فانتبه للكلمات. وحين حتى الكلمات غير في غير العقيدة أحيانا قد تأتي كلمات غلط، مثلا يطلقون على الغرب الكافر الذي يحتل بلاد المسلمين، يطلقون عليه المستعمر أو الاستعمار، هو الاستخراب بعينه، لا يسمى الاستعمار، استعمار كلمة طيبة كما قال أخونا الشيخ الدكتور فتح جمعة رحمه الله. الاستعمار كلمة طيبة، الاستعمار من الإعمار، هو إنشاكم من الأرض واستعمركم فيها، كونك تعمر هذا شيء حسن، فكيف تطلق على المحتلين الذين احتلون بلاد المسلمين أنهم مستعمرون؟ أنت تثني عليهم بهذه اللفظة، إنما الاستخراب بعينه أو الاحتلال. أما الاستعمار فكما نقول إنهم أطلقوا على أنفسهم الاستعمار، وكأننا أتينا بهم يستعمرون بلادنا، يعمرون بلادنا، والأمر ليس كذلك، إنما هو الاحتلال. بارك الله فيك. حمودي يقصد أن المرأة تنذر سمية ابنها باسم لا يوافق عليه زوجها، إن كان ذلك كذلك لا يجوز لها. عفوا لحظة، يعني هي تريد أن تسمي الولد باسم أبوه زوجها يرفضه، نذرت، ليس لها أن تنظر فيما لا تملك، فإن قالت المرأة لله علي أن أسمي ابني حتشبسوت مثلا، فقال الأب لنا ما نموافق على حتشبسوت، هذا حتشبسوت امرأة كافرة أو رجل كافر، ما نموافق على اسم حتشبسوت، فليس لها أن تسميه لأن نظرت ما لا تملك. حتى لو خرجنا إلى حتشبسوت، الأخ حسني حسين حفظك الله يقول أحبك الله بارك الله فيك وحفظك، نقول حسين في الآخرة، لو كتبت اسمك بالعربية كنت سهلت علينا أن نشكرك يا حسين، نشكرك على كل حال. أنا إنه لا يجد الراحة في أي مكان أسكن فيه، ماذا أفعل؟ الراحة في طاعة الله أولا، وأنت كتبت اللهم لك الحمد، فابحث عن جيرة طيبة صالحة وجاور مسجد من المساجد الطيبة وستجد صالحين بإذن الله، مع سؤال الله التوفيق لذلك. حكم جمع الصلوات لمن يخشى عدم أدائها في وقتها بسبب الأعمال الكثيرة. حكم جمع الصلوات لمن يخشى عدم أدائها في وقتها، لا يجوز ذلك إلا الضرورات القصوى تجمع بين الظهر والعصر معاً، أو بين المغرب والعشاء معاً في حالة الضرورات القصوى. هل يجوز التجارة في الأمريكان ستيك وهي عصا تستخدم في الضرب؟ ما أعرف عنها كبيرة شيئا، دعني أسأل. أما التجارة في العصي جائز إذا كانت تستعمل في المعروف وإذا لم تكن مضرة. يقول مقيم على ذنب ما ولا يستطيع تركه يتوب، ثم قلنا لا تيأس من رحمة الله، لكن ابتعد عن موطن الذنب واسأل الله العون. زوج صحبتي يريد أن يتزوجني، هل أنا خائنة؟ ما الذي وصله بك؟ وما على كل حال الزواج حلال إلا إذا كنت غادرة، تزورين صاحبتك وتعرضين وتتعرضين للزوج كي يراك، فولن على كل حال الزواج جائز، لكن إجابتك تحتاج إلى تأني في الرد للمعالجة من كل النواحي. ليه قناة الرحمة؟ القنوات فقيرة يا أبا الحسن المصري، أكثر القنوات الآن فقيرة، وترى أن ليس لها دخل إلا الإعلانات، لكن يجب على القنوات عموما أن تنتقي الإعلانات الجيدة التي ترضي الله ولا تكون فيها مخالفات، ويجب أن يعلم القائمون على القنوات عموما أن هناك جمعيات غير معروفة وغير معروفة أصولها تجمع أموالا وتعلن عندها، لا أخص قناة بعينها، فعليه أن تتأكد، لأن الناس يثقون في القناة ولا يثقون في المعلن كثيرا، فيلزم أن تتبنى القنوات الإعلانات الصحيحة التي ليست لها مآرب دنيوية كبيرة وتخالف الشرع. بهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله عز وجل، فاعتصموا بالله ومولاكم، ونعم المولى ونعم النصير. ادخلوا في أعداد الصالحين حتى يتولاكم الله، والله قال وهو يتولى الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله أينما تكونون حيثما تكونون، استمسكوا بدينكم في وقت ينقض فيه العالم الكافر على الإسلام والمسلمين لمحو هوية الإسلام ولمحو هوية المسلمين، اثبتوا على دينكم غفر الله لكم وثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حافظوا على أخوتكم الإيمانية وعلى وحدتكم، في الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول محذرا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ختاما، بعد شكري لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو بدعاء الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.